أنا هو حراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله الإخوة والأخوات جميعا في مجلس جديد نتدارس فيه هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. كتابنا أيها الأحبة كما تعرفون هو يعالج قضية حساسة في حياة كل مسلم ومسلمة، ألا وهي قضية الذنوب والمعاصي، هذا الجرح النازف في قلوبنا وفي حياتنا وفي حياة أمتنا. وكما نكرر مرارا وتكرارا أن كلما جاهدت أيها الإنسان نفسك على المعاصي والذنوب، كلما جاهدت نفسك على تركها وعلى كبح جماحها، كلما كنت عنصرا ناجحا في عز أمتك. الإنسان بمثل هذه الأوقات يسأل ماذا أفعل، ماذا أقدم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ هناك أمور كثيرة تقدمها، لكن المهم والأساس أن تبدأ بنفسك فتعاهد الله سبحانه وتعالى عهدا صادقا أنك تارك لذنوبك وخطاياك. كثير من الشباب والنساء عندما يأتي على الأمة مثل هذه الأحداث يقرر أن يترك الذنوب والمعاصي، لكن سرعان ما يضعف مع مرور الوقت ومع اعتياد الحال ومع استمرار الأمر يبدأ يضعف، تبدأ يعني ثورة الحماس عنده هكذا في الأيام الأولى قوية وعنيفة، لكن المهم الاستمرارية والديمومة. نحن لا نريد هكذا اندفاع عاطفي لترك الذنوب والمعاصي يوم يومين ثلاث أربع، ثم إذا طال الأمر قليلا قلت إيه والله هذا سيطول، وبالتالي يعني هذه الذنوب والمعاصي إلى كم سأتركها؟ هذا عهد بينك وبين الله. هذه الذنوب والمعاصي أنت لم تتركها فقط لوجود حدث من حوادث الأمة العظيمة والجليلة، وإنما تتركها لتكون عنصرا ناجحا في نصرة أمتك. أنت تتركها لنفسك ولصلاح قلبك قبل كل شيء. فإياك عبد الله وإياك أمة الله من أن تكون من هذا النوع من الشباب المندفع الذي هو فقط يترك الإشكاليات في حياته لأيام، ثم إذا طال الأمر أو فرضا عادت الأمور إلى ما كانت عليه ترك ما عاهد الله عليه وعاد إلى ملف الذنوب والمعاصي والخطايا يقارفها، ثم إذا حدثت هبة أخرى في الأمة عاد إلى أنه يريد أن يترك الذنوب والمعاصي يومين ثلاث أسبوع ثم يعود إلى حاله. أخواني هذا النمط نمط غير ناجح، هذا النمط هو فيه نوع من العبثية في التعامل مع هذا الملف، وهو لا يعالجه معالجة جذرية. عليك أن تستغل هذه الحادثة وما يحل بالأمم والأمة المسلمة من نكبات وإشكاليات، عليك أن تستغلها في ماذا؟ في الديمومة على الصلاح، وليس فقط في فعل شيء صالح لأيام معدودة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كما قلنا كتاب مهم، ينبغي أن يكون يعني دثارك في هذه الأيام، دائما تدمن النظر فيه وتعيد النظر في كلام ابن القيم رحمة الله عليه وفي طريقة معالجته لآثار الذنوب والمعاصي في حياتنا، ولطريقة معالجته لمداخل الذنوب والمعاصي على قلوبنا. كثير من الأمور عالجها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، في هذا السفر الطيب المبارك، عليك أن تعتني بها. فقل حقيقة في بحثنا في كتب معالجة الذنوب والمعاصي، والله أعلم والله أعلم، بعد كتاب الله وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتب أهل العلم والتراث، هذا أفضل كتاب عالج هذه القضية، عالجها بحرفية عالية وبدخول في دقائقها ومسائدها النفسية، في كيف تأتي الخطر وكيف تنشأ وكيف تكبر وكيف تستحوذ على عقلك وفكرك، كيف تعالج الإدمان والأخطاء المستمرة. كتاب مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تعلمه والعمل به. يعني نحن لا نريد فقط أن نتعلم ونأخذ معلومات ثم ليس لها أثر في الحياة، نريد أن نتعلم لنعمل وليكون لها أثر وثمرة في صلاح قلوبنا وزيادة إيماننا، إنه سبحانه وتعالى ولينا ومولانا. أظن أننا وصلنا إلى قضية العقوبات القدرية، أليس كذلك؟ ابن القيم وصل إلى هذه القضية، وخلاصة ما يريد أن يقوله أن عقوبات الذنوب التي وضعها الله في الدنيا هناك عقوبات شرعية، أليس كذلك؟ تكلمنا عنها في المجلس قبل السابق. ما هي العقوبات الشرعية؟ هو ما وضعه الله على الذنوب، على بعض الذنوب والخطايا من حدود وقصاص وتعزيرات، هي تسمى عقوبات ماذا؟ شرعية، يعني الشارع قدرها بحد أو قصاص أو تعزير وما شابه ذلك. الآن هناك نوع آخر من العقوبات وهو الذي يهمنا هنا، وهي العقوبات القدرية. هذا نوع آخر من العقوبات. هناك عقوبات شرعية تكون منوطة بالمؤسسة الحكم هي التي تطبقها، لكن هناك ما يهمنا في المعالجة الإيمانية العقوبات القدرية، وهو ما ينزله الله سبحانه وتعالى على قلبك وعلى بدنك من الأمراض والأسقام عقوبة لك على ذنوبك ومعاصيك. هذا معنى العقوبات القدرية. نعيدها مرة أخرى، العقوبات القدرية كل ما يحل بقلبك وببدنك من الأسقام عقوبة من الله عز وجل بسبب مداومتك على الذنوب والمعاصي وإصرارك عليها. فابن القيم يريد أن يحذرك وأن يخوفك، عبد الله وأمة الله، هناك أمراض للقلوب وأمراض للأبدان سببها الذنوب والمعاصي. بل ابن القيم يجعل أصل أمراض القلوب والأبدان الذنوب والمعاصي كما سيأتي معنا. هو يرى أنه لا مرض على قلب وعلى بدن إلا أساسه المعصية والخطيئة التي فعلتها بينك وبين الله، فإما أن تتوب توبة صادقة ليرفع الله هذا العقاب القلبي أو البدني، وإما أن تستمر على معاصيك وخطاياك فيتفاقم هذا العقاب القلبي أو البدني. دعونا ننظر ماذا قال رحمه الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، وانصر إخواننا المستضعفين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان، نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. جيد. إذن هو يجعل العقوبات القدرية نوع على القلوب والنفوس، وهذا شيء باطني، ونوع آخر منها يكون على ماذا؟ على الأبدان والأموال، على أبدانك بدنك وعلى مالك. طيب. قال رحمه الله: والتي على القلوب نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب. النوع الأول من أمراض القلوب هي أمراض القلوب الحسية، لذلك سماها آلام وجودية. إيش يعني وجودية؟ آلام حسية، بحيث تشعر أن عندك ضغط في القلب أو انقباض، آلام تذهب بسببها إلى المستشفى لتعالج. فيقول النوع الأول من أنواع القلوب، أمراض القلوب، هي أمراض القلوب الحسية، ضغط القلب، ضعف عضلة القلب، كل المشاكل التي تتعلق بالقلب حسا وتحتاج إلى مستشفيات وما شابه ذلك، ويرى أن هذا من أسبابها الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه. النوع الثاني من أمراض القلوب وهي أمراض القلوب المعنوية، أمراض القلوب المعنوية، وهي أن يقطع الله عن قلبك مدد الإيمان، وأن يقطع الله عز وجل عن قلبك الأنس به، وأن يقطع الله عز وجل عن قلبك معرفته والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قطع المواد. قطع المواد يقصد هنا بالمواد المواد الإيمانية، أن الله يحجب عن قلبك المواد الإيمانية التي لا حياة للقلب إلا بها. هذا القلب ماذا يحيا أيها الأحبة؟ بحب الله، بالأنس بالله، بمعرفة الله، شعورك أنك تعتمد على الله وتتصل بالله حق الاتصال، هذه حياة القلب. فإذا قطع الله عنك هذه الحبال، وإذا حجب عن القلب هذه المواد، ماذا سيحصل بالقلب؟ سيموت، سيموت موتا معنويا، لكن هو الموت الأشد. ما فائدة قلب ينبض لكنه ينبض بمعصية الله؟ ما فائدة قلب ينبض بالشهوات المحرمة والأفكار الرديئة والخواطر السامة؟ لا فائدة منه، الموت له خير، لو أنه مات خير له. فإذا ابن القيم يركز على، وهذا ما ركز عليه القرآن ابتداء، أن الحياة الحقيقية للقلب هي حياته باتصاله بمولاه ومعرفته به وأنسه به، هذا هو القلب الحي. لذلك الله عز وجل لما وصف أهل الكفر ب بأنهم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. قال أكثر أهل التفسير: ما المراد بالموتى يبعثهم الله؟ قالوا: موتى القلوب. يبعثهم الله يعني يعيشون ما قدر لهم أن يعيشوا، ثم بعد ذلك سيجمعهم الله إلى الدار الآخرة. فسمى الله الكفار موتى، قال: والموتى يبعثهم الله. ليس المراد والله أعلم أنه يبعثهم الله يوم القيامة، لا، سياق الآية يدل على أن المراد بالموتى هنا موت القلوب. إنما يستجيب الذين يسمعون، أصحاب القلوب الحية، والموتى موت القلوب يبعثهم الله، يعيشون لشهواتهم، لبطونهم، لفروجهم، يعيشون، ثم بعد ذلك سيأتيهم الحساب العسير. فالمهم عبد الله وأمة الله أن تحصل حياة القلب الإيمانية، هذا هو المهم. ليس المهم أن تشبع بطنك وفرجك وشهوات الحياة ويكون فقط إنسان رأس مالي، فقط همه الدنيا والمال، وبعد ذلك إذا نظرت إلى قلبه فهو في غاية البعد عن الله ولا يستأنس بمولاه، بالكاد يفكر في أسماء ربه وأفعاله وصفاته، بالكاد يرفع يديه ويدعو مولاه، بالكاد يشعر بأعمال القلوب تعمر قلبه وحياته. هذا القلب لا يصلح لأن يستمر معك، عليك أن تبدله بقلب آخر يعينك على الطاعة والإقبال على مولاك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها وعقوبة القلب. نعم، قال: وإذا قطعت مواد الإيمان عن القلب حصل له أضدادها. إيش قلنا مواد الإيمان؟ الأنس بالله. إذا قطع عنك الأنس بالله حصل ضده، وهو ماذا؟ الوحشة من الله سبحانه وتعالى، الوحشة من الله. إذا انقطع عنك الاعتماد على الله حصل ضده، وهو الاعتماد على المخلوقين وتعلق القلب بهم. فهذا معنى إذا انقطعت مواد الإيمان عن القلب حصل للقلب أضدادها، فكل انقطاع عن الله فيه إقبال على الشيطان. هي هكذا باختصار، كل انقطاع عن الله هو إقبال على الشيطان بوجه من الوجوه. قال رحمه الله: وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. نعم، فيقول عقوبة القلب أشد من عقوبة الأبدان، لأن قلنا عليك أن تركز في التقسيم، العقوبات القدرية إما عقوبات قلبية أو عقوبات بدنية مالية، وأيهما أقسى، العقوبات القلبية أم العقوبات البدنية المالية؟ أن يموت قلبك هذا أقسى من أن يموت بدنك، البدن يذهب ويأتي لكن القلب إذا ذهب لن يعود. فيقول: وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. فأعطانا معلومتين هنا: أن عقوبة القلب أشد من عقوبة الأبدان، هذا واحد، وأن عقوبة القلب هي أصل لعقوبة البدن. فالبدن إنما يعاقب تبعا لمعاقبة قلبك، بدنك إنما يعاقب بالأسقام تبعا لعقوبة قلبك. نعم. قال رحمه الله: وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن. نعم. كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا نعم. فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة. وهي متى تفارق النفس البدن أو الروح البدن؟ عند الموت. فيقول: إذا فارقت النفس البدن عند الموت، هنا سيصبح هناك عقوبة خاصة منفصلة على النفس، وهي عقوبة ماذا؟ عذاب القبر، كما سيأتي معنا. نعم. قال: وهي المسمات بعذاب القبر ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. فالإنسان في قبره يعذب روحه، قالوا، ويعذب جسده، وتعذب روحه وجسده معا. طبعا هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل عذاب القبر على الروح فقط أم يقع على الروح والبدن؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن عذاب القبر منهما يقع على الروح والنفس فقط، ومنهما يقع على الروح والبدن، أي تدخل الروح على البدن فيعذبان معا. فإن قلت: كيف ترد الروح إلى البدن وقد فني في الأرض؟ نقول: حياة البرزخ حياة غير معقولة التفاصيل. فلما نقول البدن في الحياة البرزخية ليس هو البدن الذي نعقله المحسوس في الحياة الدنيوية، الحياة البرزخية تفاصيلها وأحوالها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما نختاره والله أعلم من أقوال أهل العلم، وهو الصحيح أن عذاب القبر ليس فقط على الروح فقط، بل هو على الروح في بعض صوره، ويكون على الروح والبدن في صور أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والتي على الأبدان أيضا نوعان. نعم. الآن بعد أن أصل عقوبات القلوب سينتقل إلى عقوبات الأبدان. نعم. قال: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. جميل. فعقوبات الأبدان نوع يكون في الدنيا من الأسقام والأمراض التي تصيب بدنك أي مرض يصيب بدنك في الظاهر، مشكلة في القلب، مشكلة في الكلية، مشكلة في البنكرياس، مشكلة في كذا، مشكلة في كذا، هذا جزء من أمراض الأبدان. نعم. قال: وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. هذه قاعدة، يقول الله يبتليك بأمراض حسية في بدنك وحتى في قلبك، ومقدار هذا المرض وشدة هذا المرض وديمومة هذا المرض مرتبطة بماذا؟ بشدة المفسدة التي ترتبت على ذنوبك وخطاياك. لذلك وماذا قال؟ قال: وشدتها، أي وشدة أمراض الأبدان ودوامها واستمراريتها بحسب مفاسد ما ترتب عليها في الشدة والخفة. يعني بحجم ذنبك وبحجم الخطيئة التي فعلتها شدة وقوة يزداد المرض، وكلما تخففت من الذنوب والمعاصي أكثر وأكثر قل المرض، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، فالشر اسم لذلك كله. هذه أيضا من القواعد التي يركز عليها ابن القيم، يقول: ليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. يعني أن يكون شيء من جذره وأصله شر، من جذره وأصله شر، هذا لا يكون إلا في الذنوب وما يترتب على الذنوب من عقوبات. يعني لو أنك لاحظت الشر في هذا العالم، يقول لك لو أنك أردت أن تتتبع الشر في هذا العالم، تعرف جذوره وما حقيقته، ستجد أن الشر ما هو؟ هو المعاصي وما يترتب على المعاصي من أمراض الباطن وأمراض الظاهر. هذا هي خلاصة رؤية ابن القيم رحمة الله تعالى عليه للشر. نقول: الشر في هذه الحياة سببه ذنوب بني آدم والعقوبات التي تترتب على هذه الذنوب، فهذا هو الشر. نعم. قال رحمه الله: فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. شوفون الكلام يحتاج إلى شيء من التركيز لأنه شوي عالي. وإيش يقول لك؟ يقول لك: نحن اتفقنا على قاعدة، وهي أن الشر الموجود في هذا الكون ما هو؟ هو لا لا دعونا نعود إلى القاعدة السابقة. الشر إنما هو ماذا؟ المعاصي والعقوبات التي ستترتب عليها. ممتاز. الشر في هذا الوجود إنما هو المعاصي والعقوبات التي تترتب عليها. طب أيهما أصل وأيهما فرع؟ المعاصي أم العقوبات؟ المعاصي هي الأصل، والعقوبات إنما هي ثمرة عنها. فإذا المعاصي إذن هي أصل الشر. طب هذه المعاصي ما أصلها؟ لو أدينا هكذا كأنك بالمجهر تكبر تكبر، إذا قلنا أن المعاصي هي أصل الشر، طب هذه المعاصي ما الذي يسببها؟ ما الذي ينتجها منا؟ نفوسنا الشريرة اللي يسموها النفس الأمارة بالسوء. فإذا نرجع إذن لأن أصل الشر فعلا ما هو؟ النفس الأمارة بالسوء. فالنفس الأمارة بالسوء طبعا هذا أصل الشر من جهتنا. نعم في هناك عوامل خارجية مثل الشيطان ووساوس وخطرات، لكن نحن نتكلم فيما يتعلق بنا. أصل الشر أيها الأحبة فيما يتعلق بنا هي نفوسنا الأمارة بالسوء، لأن نفوسنا الأمارة بالسوء هي التي تنتج المعاصي، والمعاصي هي التي تنتج العقوبات، والمعاصي هي التي تنتج العقوبات. فإذا أتينا لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من منبع الشر، من الجذر، الجذر الأصلي. جذر الشر في حياتك أيها الإنسان نفسك الأمارة بالسوء التي أمرك الله أن تزكيها وأن تنتبه عليها وأن تهذبها. لذلك لما قلنا في سورة الجمعة أن من مقاصد بعثة الرسل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فهذا أصل بعثة الرسل هو تزكية النفس. ليه؟ لأن النفس البشرية هي أصل الشر في حياتك. لو أنت نفسك مهذبة مستقيمة، مهما حاول الشيطان أن يغري يمينا وشمالا لن يستطيع أن يتمكن. أنت مستقيم على هدى، لكن إذا نفسك ضعيفة وأمارة بالسوء هي التي ستفتح المجال للشيطان حتى يبذر فيها بذوره. فلذلك أصل الشر في حياتك هي نفسك الأمارة. وهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دوما: اللهم إننا نعوذ بك من شرور أنفسنا، يعني من أنفسنا الشريرة. ما معنى من شرور أنفسنا؟ أي من أنفسنا الشريرة، يعني النفس الأمارة بالسوء. قال: ومن سيئات أعمالنا. الآن سيذكر ابن القيم الآن خلاف بين أهل العلم في تفسير ما معنى سيئات الأعمال. شراح الحديث اختلفوا في معنى هذه العبارة. المراد بسيئات الأعمال الذنوب والخطايا نفسها، أم المراد بسيئات الأعمال هي عقوباتها المترتبة عليها؟ لأنه الذنب يسمى سيئة، وعقوبة الذنب تسمى أيضا ماذا؟ سيئة. هذا مصطلح بدك تفهمه في الاستعمال الشرعي. نفس الذنب يسمى ماذا؟ سيئة. وعواقب الذنب، ما يحدثه في حياتك وفي حياة المجتمع من الفساد، أيضا يسمى ماذا؟ سيئة. فقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سيئات أعمالنا. هل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله ومن سيئات أعمالنا، استعاذ من الأعمال السيئة بمعنى الذنوب والمعاصي، أم استعاذ من سيئات الأعمال بمعنى العواقب التي ستنتج عن الأعمال؟ لأن هذا محتمل وهذا محتمل. فالآن ابن القيم على الاحتمال الأول، إذا قلنا المراد بسيئات أعمالنا يعني أعمالنا السيئة، فحقيقة الأعمال السيئة أليست هي جزء من الأنفس الشريرة؟ يعني الأعمال السيئة، نحن قلنا المعاصي والذنوب اللي هي الأعمال السيئة، من أين تنتج؟ من النفس الشريرة. فيكون بناء على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا فسرنا السيئات بأنها الذنوب والمعاصي، سيكون المراد: اللهم إننا نعوذ بك من أنفسنا الشريرة وما ينتج عنها من الذنوب والمعاصي. هيك بيكون معنى الدعاء: اللهم إننا نعوذ بك من أنفسنا الشريرة وما ينتج عنها من سيئات الأعمال من الذنوب والمعاصي. أما إذا قلنا أن المراد بسيئات الأعمال العواقب التي تترتب على معاصيك وذنوبك، سيكون المراد: اللهم إننا نعوذ بك من أنفسنا الشريرة، ويكون هذا ضمنيا تعوذ من المعاصي والذنوب في الجملة، وتعوذ من ماذا؟ من عواقب الذنوب والمعاصي بقوله وسيئات أعمالنا. وهذا الفهم الثاني أجده أقوى وأشمل، أن يكون المراد بسيئات الأعمال يعني عواقبها وآثارها، وليس المراد نفس المعصية. لأننا إذا قلنا أن المراد بسيئات الأعمال عواقبها، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بهذا الدعاء الجامع من أصل الشر وهو النفس، ومما يترتب على الشر من عقوبات وآثار سيئة في الحياة، فيكون الدعاء جامعا لمنبع الشر، لأن عفوا لكل الشر، لأن الشر قلنا ما هو؟ الذنوب وآثارها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، إذا استعاذ من جذر الذنوب، وهذا ضمنيا استعاذ من نفس الذنوب. ومن سيئات أعمالنا يكون استعاذ من العواقب والآثار التي ستنبني على الذنوب. فيكون هذا الدعاء من أجمع الأدعية التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم إذا فهمها بهذا الفهم الكلي، أنه استعاذة من الشر ومن عواقبه في الحياة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، دعاء عظيم جامع من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه؟ يعني السيء من أعمالنا يعني الذنوب والمعاصي، هل المراد بالسيء من أعمالنا أي ذنوبنا ومعاصينا؟ هذا المراد بهذا؟ نعم. قال: ويكون بمعنى من، أو تكون من بيانية، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء، فيكون التقدير وقيل هذا القول الثاني. احنا قلنا في خلاف في تفسير سيئات أعمالنا، القول الأول أعمالنا السيئة، القول الثاني وقيل من عواقبها أو عقوباتها التي تسوء، فيكون معنى من سيئات أعمالنا يعني من عواقبها آثارها التي تسوءنا، وهذا الذي رجحناه القول الثاني والله أعلم. نعم. قال: وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء، فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. نعم. و ويرجح هذا القول أن القول الثاني. ابن القيم كأنه يميل إلى القول الثاني. نعم. قال ويرجح هذا القول أن الاستعادة تكون قد تضمنت جميع الشر. نعم. إذا قلنا بالقول الثاني سيكون الحديث شمل على جميع الشر، الاستعادة من أصله ومن ثمرته. نعم. قال فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة. نعم. فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال واكتفى بذكرها منه إذ هو أصله. واكتفى بذكرها عنه، يعني هو يرجح أن المراد بسيئات الأعمال كما قلنا العواقب. فيقول لما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا يكون استعاذ من النفس الشريرة، وضمنيا استعاذ من ماذا؟ مما ينتج عنها من الذنوب والمعاصي. فاكتفى بالاستعادة من أصلها من النفس الشريرة عن التصريح بالاستعادة من الذنوب والمعاصي، ثم نص على الاستعادة من عواقب الذنوب والمعاصي، فيكون الدعاء جامعا بهذه الطريقة. نعم. قال رحمه الله واكتفى بذكرها منه إذ هو أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهى، وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغايته ومقتضاه. نعم. فأصل الشر هي النفس، وفرعه هي المعاصي والذنوب، وغايته ومقتضاه هي عواقب الذنوب والخطايا، فيكون الدعاء جامعا لكل شيء. شوف هذا التدقيق في تفسير الدعاء، يعني هذا الذي يعجبني في ابن القيم، أنه نحن في العادة أيها الأحبة نألف الأذكار والأدعية لكننا لا نتعمق في ماذا؟ في معانيها. صح؟ تجد نفسك تقرأ أدعية كثير، سيد الاستغفار، والله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أنت معتاد على أذكار الصباح والمساء، لكن هل أنت تتعمق في معاني الذكر كما يتعمق ابن القيم؟ التعمق في معاني الذكر وفهم طبيعة الألفاظ ودلالاتها، وأنا هنا استعذت من ماذا، وأنا هنا طلبت ماذا، هو الذي يجعل للذكر قيمة في حياتك وفي سلوكك. أما الإنسان الذي يقرأ الأذكار وهو لا يفهم معانيها، جيد جزاه الله خير، لكنه لم يبلغ الكمال في هذا المقام. إذا أردت أن يكون للذكر أثر في حياتك يجب أن تتعمق في فهم الذكر بهذه الطريقة التحليلية التي يتعامل بها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقهم السيئات وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. شوف الآن ابن القيم أيضا سيعالج هذه الآية، يقول الآن في سورة غافر الله عز وجل أخبرنا أن الملائكة تستغفر لأهل الإيمان، ماذا كان مطلع دعائهم؟ نعم ربنا وأدخلهم، لا قبلها، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ركزوا لي على كلمة وقهم عذاب الجحيم لأننا راح نحتاجها. ثم قالوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. إذن الملائكة دعت رب العالمين أن يقينا من شيئين، صح؟ إيش أول شيء قال؟ وقهم عذاب الجحيم. ثم بعد ذلك إيش قالوا؟ وقهم. إذن طلبوا من الله أن يقينا عذاب الجحيم، وطلبوا من الله أن يقينا السيئات. فيا ترى ما معنى السيئات هنا؟ إنه كلمة السيئات خلص إحنا عرفنا كلمة السيئة تطلق على شيئين، إيش هما؟ الذنب وأثر وعقوبة الذنب. كلمة السيئة تطلق على الذنب وعلى أثر وعقوبة الذنب. فلما قال وقيهم السيئات، هل طلبوا من الله أن يقينا الذنوب أم طلبوا من الله أن يقينا عواقب وآثار الذنوب على حياتنا؟ الآن سيعالج ابن القيم، دعونا مع ابن القيم اقرأ. قال رحمه الله فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيئ وقاهم جزاءه السيئ. إذن ابن القيم ماذا يقول؟ ابن القيم يقول نحمل الآية على كلا المعنيين، فيقول قولهم وقيهم السيئات، هذه طبعا قاعدة أصولية تسمى أن اللفظ المشترك يجوز حمله على جميع معانيه، ما بدأ تعبك فيها، لكن يسمى اللفظ الذي له أكثر من معنى هل يجوز أن يحمل على كل معانيه إذا لم يوجد مانع؟ الأصوليون يقولون الصحيح نعم، إذا كان اللفظ له أكثر من معنى وكلها يجوز أن تحمل في السياق ولا تعارض بينها، فيجوز أن يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. فالسيئة لها معنى الذنوب ولها معنى عقوبات الذنوب، فلا إشكال أن نحمل كلمة السيئة هنا على كلا المعنيين، فيكون قول الملائكة وقهم السيئات أي قهم الذنوب وعقوبات الذنوب، قهم الذنوب وعقوبات الذنوب، هذا ما رجحه ابن القيم. قال فهذا يتضمن، اقرأ مرة أخرى. قال رحمه الله فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال، من سيئات الأعمال يقصد الذنوب وإيش وعقوباتها. جعل الآية محمولة على الأمرين، أنه قهم السيئات نفسها وعقوبات السيئات. نعم، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيئ وقاهم جزاءه السيئ. جميل هاي القاعدة، إذا الله عز وجل وقاك من المعصية إذن هو وقاك من ماذا؟ من عقوبتها. إذا كان الله سبحانه وفقك إلى أن تجتنب المعصية إذن هو بإذن الله وقاك من ماذا؟ من العقوبات التي تترتب عليها. إذن لما تستعيذ بالله من السيئة أنت فعليا تستعيذ من شيئين، تستعيذ من السيئة ومن عقوبتها. نعم. قال رحمه الله وإن كان قوله ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. لماذا؟ يلا أريد منكم أن تشغلوا أعمال. لماذا؟ الآن وقهم السيئات عرفنا أنه حملها على كلا المعنيين، لكن كلمة السيئات اللي في الجملة الثانية الجملة الشرطية، لأن كلمة السيئات تكررت مرتين صح؟ قال وقهم السيئات، هذه جملة، ثم جاءت جملة شرطية فقال ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الآن السيئات الثانية هي أظهر في أي معنى؟ في معنى الذنوب ولا عقوبات الذنوب؟ عقوبات الذنوب صح؟ ليه؟ لأنه يومئذ أي يوم هذا؟ يوم القيامة، ويوم القيامة ما في معاصي، ما في واحد بيعصي يوم القيامة، وإنما يوم القيامة يوم عقاب وجزاء، فيكون المعنى الأظهر في ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته يكون من تقي عقوبات السيئات، عقوبات الذنوب فقد رحمته. فالكلام يوم إذن عن عقوبة، وأما السيئة لا يمكن إنسان أن يعصي يوم القيامة حتى يسأل أنه يا رب احميهم من أنهم يعصوا يوم القيامة، وفي حدا بيعصي يوم القيامة؟ ما في. يوم القيامة يوم عقوبات وجزاء، فالمراد وقهم عقوبات السيئات. هكذا تبدأ تفهم القرآن أكثر وأكثر، وتصبح كلمة السيئة لها أكثر من دلالة بحسب السياق الذي تريد فيه. نعم. قال رحمه الله فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، فيكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الاعتراض؟ الآن ابن القيم قلنا، الآن رح نرجع على الجملة الأولى، قال وقهم السيئات، ابن القيم قلنا كيف فهم هذه الآية، ما معنى السيئات فيها؟ عامة تشمل الذنوب وعقوبات الذنوب، فكأن سائلا اعترض عليه، قال لا، لا يصلح أن تحمل وقهم السيئات على الشيئين، على الذنوب وعلى عقوبات الذنوب. ليه؟ قال لأنهم الملائكة سبقوا وقالوا وقهم عذاب الجحيم، ما دامت الملائكة قالت ابتداء وقهم عذاب الجحيم إذن هم طلبوا من الله أن يقيهم العقوبات، فبالتالي سيكون قولهم وقيهم السيئات شيء آخر، ويكون المراد الأعمال السيئة فقط. يكون إذن وقيهم عذاب الجحيم طلبوا من الله أن يقينا العقوبات، وقوله وقيهم السيئات طلبوا من الله أن يقيهم المعاصي، وأما أن تحمل وقيهم السيئات على كلا المعنيين سيكون هناك تكرار، لأنه إذا قلت وقيهم السيئات أي قيهم عقوبات السيئات مع السيئات، طب عقوبات السيئات شو هي؟ ما هي نفس عذاب الجحيم. عقوبات السيئات شو هي؟ هي نفسها عذاب الجحيم. طب الملائكة دعت سابقا قالت وقيهم عذاب الجحيم، إذن ما في داعي للتكرار. فابن القيم رحمة الله عليه لعله يجيب عن هذا، طبعا هذا كلام وجيه حقيقة، يعني هذا الكلام له وجاهة، أن يكون المراد وقيهم السيئات الذنوب وقيهم عذاب الجحيم عقوبات الذنوب، يمكن طبعا هذا يعني أحد الاحتمالات الواردة. قال طيب. رحمه الله ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. نعم، طبعا هؤلاء يعني استشكل عليهم أنه إذا قلنا طب على قولكم وقيهم السيئات، إذا قلنا أن المراد بالسيئات الأعمال السيئة، طب ماذا سنفسر كلمة السيئات في الجملة الشرطية؟ يعني أنتم تقولون وقيهم السيئات يعني قيهم الأعمال السيئة. طيب ومن تق السيئات، إذا بكم تمشوا على نفس المنوال، يعني ومن تقي الأعمال السيئة يومئذ فقد رحمته، هنا لا يمكن تفسر الأعمال السيئة بالأعمال السيئة، لأنه يوم القيامة ليس يوم فيه أعمال سيئة، وإنما هو فقط يوم للعقوبات الإلهية. لذلك هم يعني ما زالوا يقولون ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال في ذلك اليوم، وهي سيئات في نفسها، وهي سيئات في نفسها. نقول إذا أنت رجعت لنفس القضية، إذا أنتم ترون أن شرور السيئات هي سيئات في نفسها، إذا أنتم عدتم إلى رأي ابن القيم وتوافقونه أن المراد بالسيئات في الجملة الثانية ومن تقي السيئات يومئذ، أنتم متفقون أن المراد بالسيئات ما هي؟ العقوبات. أنتم متفقون على أن المراد، يعني هذا حتى أنهي الموضوع الآن، الكل متفق أن المراد ومن تقي السيئات يومئذ أن المراد بالسيئات العقوبات، لكن الخلاف ورد في الجملة الأولى وقهم السيئات، هل المراد بالسيئات في الجملة الأولى الذنوب وعواقبها أم المراد فقط الذنوب؟ ابن القيم يرى أنه ما في إشكال أن نحمل الآية على الذنوب وعواقبها، تمام؟ الذنوب وعواقبها. الذين اعترضوا عليه قالوا لا، نحمل السيئات على ماذا؟ الذنوب فقط. لو هكذا شخص منكم المعي يمكن يقول لي لا، رأي ابن القيم صحيح ولا يوجد فيه تكرار بمعنى التكرار. صحيح الملائكة دعت سابقا فقالت وقهم عذاب الجحيم، لكن حتى لو حملنا قوله تعالى وقهم السيئات على الذنوب وآثار الذنوب لن يكون هناك تكرار بالمعنى الدقيق. أتفضل يا ابن. أحسنت. لما تقول أن وقهم السيئات هي استعاذة من الذنوب ومن آثار الذنوب، آثار الذنوب هل هي فقط عذاب جهنم؟ لا، آثار الذنوب ما نحن نتكلم من أول الكتاب إلى آخره أن آثار الذنوب تكون في الدنيا قبل الآخرة. فلما الملائكة قالت وقيهم السيئات، يا نعم، سألت ربنا سبحانه أن يقينا الذنوب وأن يقينا آثار الذنوب، وآثار الذنوب جزء منها عذاب الجحيم، لكن هناك جزء كبير أيضا منها يكون في الدنيا قبل الآخرة، فتكون الآية الثانية أعم من الآية الأولى في قضية العقوبات، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قيل وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منها، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. نعم. فابن القيم رحمة الله عليه يقول لما الملائكة عندما تدعو لنا وقهم السيئات هي فعليا تدعو لنا بكلا الأمرين، إنه يا رب قهم السيئات بالتالي وفقهم لئلا يقعوا في الذنوب والخطايا، والثانية قهم السيئات قهم جزاءها وثمارها وعقوباتها، فهو سؤال للأمرين معا. وأما قال فتضمنت الآية في جزئها الأول سؤال الأمرين أن يقيهم السيئات وآثار السيئات، وأما الظرف وهو يومئذ الوارد في الجملة الثانية ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، فهذا فقط تقييد للجملة الشرطية، والجملة الشرطية منفصلة تماما عن الجملة الطلبية الأولى، يعني وقيهم السيئات تقف عندها، يعني حتى من حسن القراءة أن تعرف مواطن السكوت لما تقرأ هذه الآية لا تجمعها وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ، لأنه قد يحدث لبس في فهم القارئ. لا، وقيهم السيئات تسكت، ثم ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، لاختلاف دلالة كلمة السيئات في الجملة الأولى عن دلالتها في الجملة الثانية، فحاول أن تفصل كما قال ابن القيم. نعم. قال رحمه الله: وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح. مدحهم بالإيمان يعني مدحهم المؤمنين. نعم. أما أنه أول الآية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، فالملائكة تمدح أهل الإيمان وتثني عليهم في الملأ الأعلى. فيا أيها المسلم، إذا أردت أن تمدحك الملائكة وأن تثني عليك وأن تذكرك عند الله، فسر على خطى هؤلاء القوم، على خطى أهل الإيمان. قال: والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته، فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها وعلمه بهم. طبعا هنا يعني لأرجع قليلا، الذي يظهر لي أن قوله وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان، لا، الذي يظهر أن الضمير ليس يعود إلى المؤمنين وإنما يعود إلى الملائكة، لأنه هي الآية في مطلعها في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهذا قول من مدحهم، أي أن الله مدح ملائكته، أن الله مدح ملائكته بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين، أن الله مدحهم أي مدح ملائكته لماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح والإحسان للمؤمنين. وصورة إحسانهم للمؤمنين إنما هي بالاستغفار وما تبعه بعد ذلك، حتى يعني نصلح المعلومة. جيد، أحسن الله إليكم. قال المصنف: إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم. وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك. الملائكة من دعائها: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. فسعة علمه تقتضيها، ارجع معنا كلمة في سعة علمه، لأن الإخوة أكيد مشت معهم، يعني هو ابن القيم يريد أن يشرح لك دعاء الملائكة. الملائكة دعت فقالت: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. لماذا قالت الملائكة هكذا؟ لماذا أتت بالعلم والرحمة في هذا المقام؟ علم الله ماذا يستوجب في هذا السياق؟ ورحمة الله ماذا تستوجب في هذا السياق؟ فأعد من عند قوله: فسعة علمه. فسعة علمه تتضمن ماذا؟ قال رحمه الله: فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة. فإذا هذا أول شيء، لما نقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، سعة العلم تتضمن أنه يعلم ذنوبنا وخطايانا جل في علاه، ويعلم أننا أصحاب نفوس ضعيفة، أننا قد نسقط في بعض الأمور ونتعثر ونخطئ في الخلوات وفي الجلوات. هو يعلم ذلك لأنه قال: وخلق الإنسان ضعيفة. إذن سعة علمه تقتضي أنه يعلم ضعفنا، يعلم أننا تتعثر بنا خطانا، يعلم أن عيوننا قد تزل أحيانا، أن أسماعنا قد تزل، أن ألسنتنا قد تزل، وبالتالي هو يعرف أسباب ضعفنا ويعرف ذنوبنا وخطايانا. أيضا يعرف استيلاء العدو علينا، هو يعرف إبليس سبحانه، ويعلم كيف يوسوس وكيف يؤذينا، ويعلم الفتن التي تحيط بنا. فيا من كأن الملائكة تقول: يا من علمت ضعفهم ويا من علمت الفتن التي تحيط بهم، ارحم هؤلاء العباد المؤمنون الذين يحاولون التوبة والاستغفار وإن كانوا يتعثرون. فبعلمك بضعفهم وبعلمك بحالهم وبعلمك بشراسة المعركة التي يخوضونها، نسألك يا رب أن تغفر لهم وأن تتجاوز. وهذا يفتح باب الأمل للإنسان، أن الله عز وجل يعلم ضعفك. يعني لو تعثرت بك الخطى، لو هناك معصية، أخي أنت تب واستغفر وجاهد وقاوم، والله يعلم ذلك، يعلم ضعفك ويعلم فقرك ويعلم أنك تجاهد وتقاوم، وهو سيكافئك على هذه المجاهدة. المهم أن تبقى مجاهدا على التوبة، وأبشر بالله، أبشر بالله، لا تقنط مهما فعلت من الذنوب والمعاصي، حتى لو وقعت في كبائر الذنوب، حتى لو كان سجل حياتك أسود وفيه وفيه، لا تقنط من رحمة الله. الله يعلم ضعفك أمام الشهوات، يعلم ضعفك أمام المغريات، يعلم ضعفك أمام الفتن. هو فقط ينتظر منك توبة صادقة، وينتظر منك مجاهدة ومجالدة. والملائكة ما دمت تجاهد وتجالد وتستغفر وتحاول، الملائكة عم بتساعدك وعم تستغفر وعم تسأل الله: يا رب، يا من تعلم بعلمك الواسع ضعف هؤلاء البشر، ويا من تعلم بعلمك الواسع استيلاء الشيطان والخطرات عليهم، يا رب ساعدهم، يا رب أعنهم. وهذا من أجمل التفاعلات بين العالم الأرضي والعالم الملائكي. يعني الحمد لله أنه في ملائكة بتساعدنا، مش أنت وحدك عم تستغفر لنفسك، برضو الملائكة عم تستغفر لك، لكن امنحهم فرصة من خلال التوبة، لأن الملائكة ستستغفر وتعينك ما دمت تتوب وتحاول وتجاهد. أما وأنت مدمن على الحرام وغير عابئ وغير مكترث، لا، سعيت الملائكة لن تساعدك ولن تساندك في رحلة الحياة. نعم. قال: واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها. الله يعلم كل ذلك. نعم. قال: وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم. قال: وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه. نعم. فهو من سعة علمه أنه يعلم أن طبيعة البشر لا بد وأن تعصي، إلا من عصمه الله من الملائكة، وإلا فالأصل في البشر لا بد يعصي. في إنسان إخواني ما بعصي؟ كلنا نعصي إلا الملائكة الذين عصمهم الله. فالبشر يعصون، وهو بعلمه السابق سبحانه وتعالى يعلم أننا سنعصي، ف فموجب هذا العلم أنه يساعدنا ويمكننا ويغفر لنا ويتجاوز عنا. وإلا لو كان سبحانه وتعالى أراد كونا عالم بدون معاصي وبدون أخطاء لخلقنا أقواما لا نعصي، لكنه أراد سبحانه وتعالى أن تكون طبيعة البشر فيها عصيان حتى تحدث منهم التوبة والإقبال، حتى تتحصل مقاصد أسمائه الحسنى بالمغفرة والتجاوز والرحمة. وإلا معاني هذه الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم الغفور التواب كيف ستظهر؟ لا بد من معصية حتى تظهر معاني هذه الأسماء. فهو بسعة علمه يعرف أن طبيعة البشر يعصون، وهذا بيفتح لي وبيفتح لك باب التفاؤل والأمل. مهما عصيت ومهما أخطأت أنت ستعصي. يعني بعض الناس بكون هو الشيطان سود له نفسه فقنط من رحمة الله وقال أنا لا أصلح لشيء، أنا واضح أنني سأذهب إلى النار مباشرة، هل معقول الله يغفر لي؟ وهذه أسئلة تردنا، يعني بخاصة لأناس قد يكون ملفهم أسود تماما بليالي حمراء وسوداء وما شابه ذلك، يستكثر على ربه والعياذ بالله أن يغفر له. نقول يا أخي تب، مهما كان الأمر فالله يعرف أن هناك معاصي ستصدر من بني آدم على تفاوت بينهم، هناك من يفعل الكبائر هناك من يفعل الصغائر، لكنه سبحانه قدر المعاصي حتى تتوب وتقبل وتعود، فهو سبحانه سيغفر، لكنه ينتظر منك الخطوات الإجرائية التي ستفعلها بعد وقوعك في المعصية. أما أن تتوقع أنك لن تعصي في حياتك هذا حلم واهم. إذا كنت تتوقع أنك ما راح تعصي في حياتك وبالتالي بمجرد أني عصيت خلاص أغلق كتب العلم، أنا لا أصلح أن أكون طالب علم، أنا لا أصلح أحضر مجالس الصالحين، أنا إنسان بعصي وعندي ذنوب وخطايا، ومن فينا ما لا يعصي أيها الأحبة؟ ومن فينا يعني من سلمت حياته وعريكته ولا يوجد فيه أي فلتات في الأعين وفي الألسن وفي الآذان؟ لا يوجد. بالتالي لا تحاول أو لا تمكن الشيطان أن يزرع اليأس والقنوط في قلبك، فالله يعلم ضعفك، الله يعلم ضعفك، ولكنه يريد منك أن تصلح وأن تتوب، وهو يتكفل بعد ذلك والملائكة تساعد. يعني أنت في أجواء مستمرة حماسية كما يقولون، ولست وحدك في هذه المعركة. نعم. قال رحمه الله وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. قال وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين. بعد أن أنهى وسعة كل شيء علما سينتقل إلى وسعة كل شيء رحمة. فسعة رحمة الله ماذا تقتضي أيها الأحبة في هذا السياق؟ نعم. أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. فعلا، ولا أشقى من إنسان لم تسعه رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول أحبة رحمة الله واسعة جدا جدا جدا، ومكفرات الذنوب، مكفرات الذنوب والنفحات ورمضان والجمعة والحج، يعني حجم ما وضعه الله في الأرض من مكفرات الذنوب التي هي سبب في الدخول في رحمة الله كثير جدا جدا، لا يحصى ولا يمكن أن يحصر. بالتالي فعلا لن يدخل النار إلا إنسان شقي، إنسان لم تسعه رحمة الله. تخيلوا أن هذه العبارة، الذي سيدخل النار إنسان لم تسعه رحمة الله، تخيل كم رحمة الله واسعة، وتخيل أن هناك إنسان لم تسعه هذه الرحمة. طب ماذا فعل هذا الإنسان حتى وصل لهذه الدرجة؟ إذن هو بالتأكيد من أقبح أنواع البشر، من أقبح وأسوأ أنواع البشر، الذي وصل إلى مرحلة أنه لن يدخل في رحمة الله الواسعة. لذلك قال وهو أشقى، أعيد العبارة، قال فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. شوف ما أجمل هذه العبارة، ولا أشقى من شخص لم تسعه رحمة الله التي وسعت كل شيء. يا أخي لماذا لم تسعك؟ إذن فيك أنت الدناء والشقاء وقمة البعد، وإلا رحمتي وسعت كل شيء، مش قال سبحانه ورحمتي وسع كل شيء، وسعت رحمة الله سبحانه. إذن هي لن تعجز أو لن تعجز عن أن تسعك. لماذا لم تسعك؟ إذن المشكلة منك أنت، راجع نفسك كيف طريق تعاملك مع الله سبحانه لتعرف لماذا هذه الرحمة لا تسعك. نعم. قال رحمه الله ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل، تغفر للذين تابوا، هذا دعاء الملائكة. نعم. قال وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها، وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله به في كل ركعة. نعم. قال ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هنا ابن القيم يفسر الآيات الأولى في سورة غافر، هذا الذي يفعل. نعم. قال رحمه الله: وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإن وعدهم بها بأسباب. نعم، الله لا يخلف الميعاد، لكن لما الله عز وجل والملائكة ماذا قال؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. طيب، ربنا وعدنا جنات عدن صح لأهل الإيمان، لكن هل وعدنا جنات عدن وعدا مطلقا أم وعدا متعلقا أو متبوعا أو مرتبطا بأسباب؟ وعد الله لنا بجنات عدن كما يقول ابن القيم هو وعد مرتبط بأسبابه، إنه أنا وعدكم جنات عدن بس بشرط أن تتخذوا الإجراءات المطلوبة، وليس كل إنسان موعود بجنات عدن ولو لم يفعل الإجراءات، لا، في إجراءات مطلوبة من فعلها هذا الذي وعدته بجنات عدن. طيب، قال فإنه وعدهم بها بأسباب، من بأسباب جملتها. نعم. قال من جملتها دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي، فمن جملة الأسباب التي تحقق لنا دخول الجنة دعاء الملائكة، يعني نفس دعاء الملائكة هو أصلا سبب من أسباب دخولنا للجنة، هو سبب. نعم. قال برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالهم وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. إذن فرحمة الله وأسباب دخول الجنة أعمالنا الصالحة ومساعدة الملائكة لنا بالدعاء والاستغفار، هذا معنى كلامه. فيقول ما هي الأسباب التي بناء عليها نستحق الجنة؟ طبعا هي أنت لا تستحق الجنة استحقاقا، وإنما تستحق رحمة الله التي بها ستدخل الجنة. كما نقول أولا أعمالك الصالحة دعاء الملائكة، أعمالك الصالحة مع دعاء الملائكة سبب في الحصول على الرحمة، والرحمة سبب في دخولك للجنة. قال رحمه الله: ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم. يعني لماذا ختمت الملائكة دعاءها ما قالت إنك أنت الغفور الرحيم؟ الملائكة ختمت دعاءها بماذا؟ إنك أنت العزيز الحكيم. لماذا اختارت هذين الاسمين من أسمائه الحسنى لتختم به الدعاء؟ قال لأن هذا الموطن موطن إظهار علم وموطن إظهار قدرة، والعزيز هو الغالب القادر، والحكيم هو العالم الذي يضع كل شيء في موضعه الصحيح. فالموضع هنا موضع إظهار كمال علم الله وكمال قدرة الله على تحصيل الأمور التي طلبتها الملائكة. نعم. قال رحمه الله: وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء، ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب. نعم، ويوم القيامة هو يوم قضاء وحكم. لذلك نفس الشيء سيدنا عيسى بن مريم لما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال الغفور الرحيم. ليه؟ لأنه الكلام عن يوم القيامة أيها الأحبة، ويوم القيامة يوم حكم يوم قضاء، فهذا يحتاج إلى عزيز حكيم. لذلك الملائكة نفس الشيء يتتكلم عن يوم القضاء وهو يوم القيامة، وذاك يوم حكم، ويوم القيامة الأنسب أن يقال عزيز حكيم، نفس ما صار مع عيسى ابن مريم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك تنبيه جيد من ابن القيم لما قال وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما يشاء. فالقضاء والحكم والحساب هذا كله بناء على صفة العزة وهي الغلبة، والحكمة وهي وضع الشيء في مكانه. فهنا نتكلم في سياق القضاء وليس في سياق الرحمة والمغفرة أساسا. نعم. قال فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. نعم. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية. طبعا هنا خلص كلامه عن الآيات، نرجع للفكرة الأساسية عشان نختم بها هذا الفصل. نعم. قال إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ. نعم. إما فيهما يعني العقوبات القدرية خلاصتها قد تكون في القلب فقط، قد تكون في البدن فقط، وقد تكون في القلب والبدن معا. نعم. وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب إذا فالعقوبات عقوبات دنيوية وعقوبات برزخية وعقوبات أخروية، والعقوبات الدنيوية تنقسم إلى عقوبات في القلب وعقوبات في البدن وعقوبات فيهما معا. دائما هذه التشجيرات تكون حاضرة معك. نعم. قال فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. هذه قاعدة، كل ذنب له عقوبة شعرت بها أو لم تشعر. كل ذنب مهما كنت وليا من الأولياء وصالحا من الصالحين ومهما كنت في درجات القرب، كل ذنب له عقوبة قد تشعر بها قد لا تشعر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا أذنب الإنسان نكتت على قلبه نكتة سوداء، هذه عقوبة، هذه بحد ذاتها عقوبة. فلا يوجد ذنب ما في عقوبة، كل ذنب له عقوبة. لكن هناك من يتوب ويستدرك فترفع عنه هذه العقوبة، وهناك من يتماهى مع المعصية ويغوص فتزداد هذه العقوبة عليه أكثر وأكثر. إذن يا أحباب الكرام، لا يوجد، إياك أن تعتقد أن هناك ذنب ما له عقوبة، ما في. مهما كنت صالح وطالب علم أو أنت طالبة علم وتفعل وتفعل من الصالحات وتقوم الليل وتصوم النهار، كل ذنب له عقوبة. ليش احنا منركز على الفكرة؟ لأنه بعض الناس يفعل ذنوب ومعاصي فلا يرى شيئا محسوسا من العقوبات، فيظن أنه إيش مشت خلاص ربنا مشالي إياها. لا، أنت مسكين، أنت المشاعر، ما مشت، أنت معاقب لكنك لا تشعر بهاي العقوبة. أصبح على قلبك، على الأقل على الأقل أصبح على قلبك في إيش، في نكتة سوداء. فإياك أن تتحامق في هذا الملف، إنك تعصي وتشوف الدنيا مشت بسلام وما زال الله يعطيني من النعم وهي الأمور ماشية وهي راتبي ماشي وهي نعم برتفع في الشركة مناصب وهي أبنائي وهي كل الخير موجود، هي مش مشكلة، إذا خليني أعصي معصية ثانية. هنا بدأ الشيطان يضحك عليك. لذلك ابن القيم كلماته في مكانها، ما في ذنب ليس له عقوبة، بس أحيانا لغفلتك وعدم انتباهك ما تشعر أنت بهذه العقوبة. وهذه النكت السوداء، تعرف مجرد أنك غفلت عن العقوبة عقوبة، مجرد أنك غفلت أنك معاقب هذا بحد ذاته عقوبة. يا مسكين فانتبه واستيقظ، وإياك أن تستدرج. فإن كثيرا من الناس يدخل عليه الخطأ من هذا الباب، من باب أنه يفعل معاصي فلا يرى عقوبات حسية، راتبه بيزداد، حياته تزداد رغدا، أموره متيسرة، فيغره الشيطان أنه أنت عملت معصية وربنا مشاها وما عاقبك، إذن زد وراقب، إذا ربنا غضب عليك بترجع، ربنا ما بشوفتش حاجة في حياتك معناتها الأمور طيبة وأنت مسكين والشيطان عم يدخلك في هذه الأوحال القدرة. فاعرفوا عباد الله أن الذنوب لها عقوبات شئت أو أبيت، ولا يتخلف ذلك عن واحد منا البتة. أكمل. قال رحمه الله: فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. البتة يعني أبدا، مستحيل. نعم. قال: ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات. أحسنت. جهلنا يجعلنا ما راقبنا أنه في نكتة سوداء صارت على القلب، في نكتة، أنت لأنه لسه طالب علم وعندك أشياء طيبة لسه هاي النكتة يعني ما أصبحت كالكوزي مجغية، لسه قلبك فيه شوية حياة. بس متى ستصدم؟ لما تجد قلبك ضاق وانصرف عن طلب العلم أو انصرف عن مجالس الخير أو حرمت من قيام الليل، هنا ها ممكن تبلش تصحصح أنه إيش، واضح أنه النكت السوداء أضعفت القلب، واضح أنه العيار زاد، واضح أنه القلب بدأ يضعف عن الطاعة. في من الشباب يقول لك: أنا شكت في قيام الليل وتركت، أنا كنت ماشي برنامج حفظ قرآن وتركت، أنا كنت أحضر مجالس خير وتركت، يعني بشعر أني مش قوي على الطاعة. لك يا مسكين عم تعصي معاصي، أمورك المادية ماشية، أمورك الحياتية ماشية، أنت مش عارف شو اللي عم بيصير معاك. اللي عم بيصير معاك أنه المعاصي نكتت نكتا سوداء على القلب، فصار القلب تثقل عليه الطاعة، فأصبح قلبك لا ينشرع لمجلس علم، لا ينشرع لقيام ليل، لا ينشرع لمجلس ذكر، لا ينشرع لشيء من أفعال الطاعات. وهذا للأسف بعض الناس ينتبه له بعد فوات الأوان، فيصبح عملية الإصلاح ثقيلة. فالمؤمن الذكي الفطن ينتبه من البداية، عصيت بتروح تستغفر مباشرة وبتعمل يعني دورة إيمانية سريعة، حتى لو كانت المعصية فلتت عين، بدك تروح تلحق حالك حتى ترتفع هاي النكتة السوداء، فإنها إذا لم ترتفع ستتبعها نكتة سوداء ثانية وثالثة ورابعة حتى يضعف قلبك عن الخير وإرادته، والعياذ بالله. نعم. الله رحمه الله: ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم. الإنسان المدمن على المعاصي ومش فارق عنده، هذا إنسان السكران المخدر، في آلام كثيرة في قلبه وأتعاب، بس هو مش شاعر إنه في حالة سكر المعصية ومزاولة شهوتها. نعم. قال فإذا استيقظ وصح أحس بالألم. هذا إذا استيقظ، لأنه في ناس لا تستيقظ إلا عند القبر ويكون عندئذ الملك الموت فوق رأسه. إذا استيقظ قبل فوات الأوان جيد، نسأل الله أن يوقظنا من غفلاتنا، آمين يا رب. نعم. قال رحمه الله فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والكسر على الانكسار والغرق على الماء وفساد البدن على السموم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كما أنه هل في نار ما بتحرق؟ لا. هل في ماء ما بيشبع؟ ما بروي عفوا؟ يعني كما أن الإحراق من خصائص النار، وكما أن الري من خصائص الماء التي لا تتخلف، وكما أن مثلا إيش عندنا من السنن الكونية التي لا تتخلف، كما أن الكسب يتولد من الانكسار، كذلك الذنب العقوبة مرتبطة بالذنب. يعني الذنب من خصائصه الملازمة له وجود العقوبة، كما أن النار من خصائصها الملازمة لها أنها تحرق. يعني كأن قانون كوني إلهي وضعه في هذا الكون. نعم. قال وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة كما جميل يتأخر. وهنا يقول عقوبة الذنب قد تحدث مباشرة وتلاحظها، ويمكن أن يؤخر الله عقوبة الذنب ويدخرها لك لفترة معينة، وهنا بدك تنتبه. نعم. قال وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. نعم. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد يعني في هذا المقام. كما أن المرض يتأخر عن سببه، يعني أنت ممكن تأخذ عشبة ضارة، طعام ضار، صح؟ لأن هذا الطعام أو الدواء أو الشيء الضار ممكن يظهر المرض مباشرة في اليوم الثاني، وممكن ما يظهر المرض إلا بعد ماذا؟ أسبوع. وبعض الناس لا يظهر المرض لهم إلا بعد ماذا؟ سنوات. بلاقي عنده فشل كلوي ولا مشكلة في البنكرياس ولا كذا، شو بقولوا له؟ قولوا له والله مثلا انت باقي تأخذ مضادات حيوية كثير وانت مش منتبه، جاءتك المشكلة متى؟ بعد سنوات انه صار عندك فشل كلوي او بنكرياس او ما شابه ذلك. فكما ان الامراض منها ما يكون بعد تناول السبب الممرض مباشرة، وبعضها بتأخر شوي وبعضها يتأخر فترة، كذلك عقوبات الذنب. انت ممكن الان تعمل ذنب، ربما تعرفون القصة التي ذكرت ان بعضهم كان ينظر إلى المردان وإلى النساء فعاقبه الله بعد 40 سنة فنسي القرآن. متى جاءته العقوبة؟ قالوا بعد 40 سنة ادخرها الله له بعد 40 سنة فنسي القرآن بسبب ذنب سبق. وابن سيرين رحمة الله عليه حدثت معه بلية في حياته، يقول هذه البلية أعرفها من ذنب ارتكبته قبل 20 عاما. طبعا هؤلاء قوم واعين منتبهين للأمور وحاسبين ذنوبهم على العداد، يعني اللي في ناس من كثرة الذنوب بطل يعد، أما ابن سيرين عاد ذنوبه، يعني عارف كم معصية عمل في حياته. فلما جاءته العقوبة بعد 20 سنة قال هذا لذنب أذنبته قبل 20 عاما، حافظ الذنب وعم يستنى عقوبته. سبحان الله. نعم. قال رحمه الله وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبة. هذه أظن تكلمنا عنها سابقا، أنه كثير من الناس يغلط في هذا المقام. قال وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام فيذنب، بيعمل معصية فلا يرى أثره عقيبة، زي ما حكيناها فكر إنها إيش مشت، أنه خلص ربنا ما عاقبني وهي الأمور ماشي وطيبة، فيذهب يفعل الذنب مرة ثانية، بيراقب ها صار في شيء، ربنا غير علي لا ما غيرش علي، وبيمشي وبيعمل الذنب مرة ثالثة ويظن أن الأمور خلص سلكت، يعني ما فيش عقوبات، ولا يدري أن الله قد يكون خبأ له العقوبات ربما لبعد 5 سنوات لبعد 10 سنوات، ما يدريك أيها المسكين. طيب قال ولا يدري أنه يعمل وعمله على التدريج شيئا فشيئا. نعد العبارة وكثيرا ما يغلط العبد وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب فلا يرى أثره عقيبه، يعني لا يرى العقوبة بعد الذنب مباشرة لسه ما صارت. قال ولا يدري أنه يعمل وعمله على التدريج شيئا فشيئا. إيش يعني ولا يدري أنه يعمل؟ إيش هو أنه يعمل؟ أن العقوبة لا نزلت. هو يقول لك ابن القيم حتى لو لم ترى العقوبة محسوسة أمامك ترى العقوبة نزلت وهي عم تعمل عملها في قلبك شيئا فشيئا حتى تفسد هذا القلب. كيف أرضى تدخل على شيء من الخشب بتأكل كل يوم جزء جزء جزء حتى تفسد قطعة الخشب، كذلك قلبك العقوبة ترى نزلت وأنت هذه العقوبة بدأت تأكل فيك رويدا رويدا وإنت مش منتبه، فقط أنت فقط غير منتبه، لكن في يوم من الأيام ستجد الأمور سقطت. لذلك قد تجد طالب علم يفعل معاصي في خلوات وأموره ماشية، يعني ما زال يطلب العلم وكذا وكذا وكذا، وقل لك أي أمور ماشية، إذا ممكن أنا أفعل معاصي وأطلب العلم، يعني تمشي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله أنا بتتيسر الأمور، يعني ما لم يغير علي، وما زالت همتي قائمة على طلب العلم. هنا المسكين هذا شو مشكلته؟ ومش عارف إنه لا، إن العقوبة نزلت، ومجرد تفكيرك بهاي الطريقة هو دلالة أن العقوبة نزلت. يعني مجرد أنك تفكر بطريقة إني خليني أعصي وهي الأمور ماشية في طلب العلم، هو دلالة أن العقوبة بدأت تنخر في قلبك. بعد سنة سنتين ثلاث أربعة خمسة ست سينهار، ممكن ينهار بعد ست سنوات بعد عشر سنوات، لكنه سينهار في النهاية، وعندئذ سيعض أصابع الندم إنه ما انتبه، ولعله يموت ولا يعرف سبب انهياره أو سبب صرف الله له عن العلم، ويكون سبب ذلك معصية هو يداوم عليها ولا يريد التوبة منها حق التوبة، ويظن أنه يمكن أن يجمع بين طلب العلم وبين استمراره في حقل الذنوب والمعاصي. لا يمكن أيها الأحبة، لا يمكن. وإذا الآن ترى عندك همة على الطلب والقراءة والتحصيل، هذا يعني نوع من الغرور، إذا لم تتب ولم تستدرك سترى أثر هذا الفشل بعد سنوات، سترى كيف ستسقط إيمانيا وقلبيا مرة واحدة وتنصرف عن العلم وتصبح مثلك مثل عوام المسلمين ممن لا يعبأ بالعلم وليس له به أي انشغال أو دراية ولا يحضر مجالسه. فالقضية بتحتاج إلى انتباه وتيقظ، رعاكم الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة، فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك. نعم، يعني كما أن الإنسان لو أخذ دواء سام أو شغلة سامة، إذا تركها خلال 6-7 أيام ممكن 10 أيام تبدأها تهلكه. فأنت المطلوب منك مش تقول والله أنا أخذت شغلة سامة هي ما أثرتش فيه الحمد لله رب العالمين وضلك ماشي، لا ترى هي عم بتوكل في جسدك بس أنت مش شاعر بالألم، لكن بعد شهر بعد شهرين ممكن تسقط. فالأصل أول ما أخذت الشغلة السامة شو تعمل؟ تروح تستفرغها مثلا، أو تروح تأخذ دواء شديد جدا يقضي على مفعولها، ولا يغرنك أنك إلى الآن ما زلت واقفا. فنفس الشيء أيها الأحبة، المعاصي إذا أخذت معصية وشفت حالك لسه واقف على رجليك ولسه بتطيع ربنا وبتصلي وكذا، ما تقول خلاص مشت، لا لا، بدك تروح تستفرغ هاي المعصية، تستفرغها وتتقيئها، وتروح تعمل لك حمية من خلال الاستغفار الشديد والإقبال على الله والشعور بالندم والحرقة. مهم عملية الاستفراغ المباشر، لأنك إذا لم تستفرغ مباشرة وظننت أنها نسيت فأنت من نسيها، لكن الله لا ينساها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان. أكمل. قال رحمه الله: فصل. فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب. طب بعد أن أصل ابن القيم لقضية عقوبات القلب، الآن سيعطيك نماذج من عقوبات القلب التي ذكرها الله في القرآن. نقولنا يعني الآن دائما مهم جدا يا شباب حتى تستفيد من هذا الكتاب إنك تربط أفكاره، ترى الأفكار كلها مرتبطة. هو الآن يتكلم عن أن العقوبات شرعية وقدرية، صح؟ عرفنا ما هي العقوبات الشرعية، الحدود والقصاص والتعازير في الدرس الماضي. اليوم تكلمنا عن العقوبات القدرية، فقسمناها إلى عقوبات إيش؟ قلبية وعقوبات بدنية مالية، ممتاز؟ وتكلمنا عن بعض الأمور المتعلقة بها. الآن سيبدأ يعطيك نماذج على العقوبات القدرية القلبية، عقوبات قدرية تتعلق بالقلب ذكرها الله في كتاب. حتى تعرف يعني لما أقول والله هناك عقوبات قدرية قلبية، شو هذه العقوبات القدرية قلبية؟ بدنا نعرفها. القرآن عرفنا إياها وسيستخلصها ابن القيم ويجمعها. انظر ماذا قال. قال رحمه الله: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. وجوز وصولها إليك. الآن يقول لك أنا سأسرد لك أمراض قلبية، إياك تقول والله لا هي مش فيه الحمد لله رب العالمين، لا، عليك أن تتفطن أنها قد تكون فيك وأنت مش شاعر. فيقول لك جوز وصولها إليك. شو يعني جوز وصولها إليك؟ يعني توقع أنك مبتلى بواحد منها، لكن لغفلتك الشديدة أنت غير منتبه فقط. قال: واجعل ذلك. طبعا إيش أستفيد؟ أنه إذا أنا متوقع أنه أنا قد أكون مبتلى بواحدة منها، هذا يكون داعي أني إيش؟ أتوب وأنتبه وأصلح أوراقي مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، وأن أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. نعم. قال: فمنها الختم على القلوب والأسماع. هذا أول مرض من أمراض القلوب، الختم على القلوب والأسماع. أين ذكره الله؟ في أي سورة؟ سورة البقرة في مطلعها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. تمام. قال: والغشاوة على الأبصار. والغشاوة وعلى أبصارهم غشاوة، هذا استنباط من القرآن. نعم. والإقفال على القلوب، وجعل أم على قلوب أقفالها. نعم. وجعل الأكنة عليها والرين عليها. الأكنة قلوبنا في أكنة، كلا بل ران على قلوب، كل هذه الأكنة، الرين، الإقفال، الغشاوة، الختم، هذه كلها أسماء أمراض قلبية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب، الطبع أيضا من المصطلحات ورد في القرآن، وتقليب الأفئدة والأبصار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أيضا من الأمراض المذكورة في القرآن. نعم. والحيلولة بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أيضا. نعم. وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء. نعم. الإنسان نفسه وترك إرادته، وإنساء العبد نفسه، نسوا الله فأنساهم. نعم. فنسيهم كما في سورة الحشر، إيش قلنا الآية؟ فأنساهم أنفسهم. فأنساهم أنفسهم. نعم. وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذا معنى وترك إرادة الله تطهير القلب، أن الله لا يريد أن يطهر قلبه، خليه في غيه وفساده حتى يموت. وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، في سورة الأنعام. نعم. وصرف القلوب عن الحق. نعم. وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة كما ذكر الإمام أحمد: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، أي ردهم على أعقابهم. هذا معنى الإركاس، أن يرد على عقبه وينقلب، وهو يسمى الحور بعد الكور، أن يكون مقبل على الخير ثم ينقلب على عقبيه ويعود إلى المعاصي والذنوب والنفاق والكفر والعياذ بالله. نعم. قال: كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. نعم. قلوب كما قال حذيفة بن اليمان أربعة: القلب الأول قلب المؤمن، وهو قلب أجرد، أجرد يعني متجرد لله، انتهى من حظوظ النفس ومن تعلقاتها، قلب أجرد أي متجرد لله من حظوظ النفس، فيه سراج يزهر، قال وهو سراج الإيمان والتعلق بالله سبحانه. فالمؤمن طهر قلبه وجرده من التعلق بالمخلوقين، وأسرج فيه سراج التوحيد والعقيدة الصحيحة والإيمان والطاعات. نعم. قال: وقلب أغلف، ذلك قلب الكافر. قلب أغلف، هذا قلب الكافر بالعكس، وهو قلب أغلف كما قال الكافرون عن أنفسهم، قالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة، أجبها عن وصول مادة الإيمان إليها، مواد الإيمان والطاعة لا تصل إليها. ليه؟ إن هو وضع غلافا، هذا الغلاف من ذنوبه ومن معاصيه ومن إسرافه، أصبح غلافا على قلبه يمنع وصول مادة الخير إليه، هذا قلب الكافر والعياذ بالله. نعم. قال: وقلب منكوس، فذلك قلب المنافق. القلب الثالث قلب المنافقين، قلب منكوس. ما معنى منكوس؟ مقلوب. كيف مثلا هذا الكأس؟ بس أنا بشغله ولا شو قال لي فيه. طيب، كيف هذا الكأس تقلبها على حالي؟ هذا قلب المنافق. لماذا سمي قلب المنافق منكوس؟ لأنه أولا هو أقبل على الخير، كان هكذا وعاء مقبلا على الخير ليحصله، لكنه للأسف ماذا فعل بقلبه؟ قال مثل الوعاء، قلبه حتى لا يستقبل الخير. هل يمكن تعبئ الكاسة وهي مقلوبة؟ فأنت أولا كنت واضع الكاسة هكذا يا أيها المنافق، وكان الخير يصب فيها، لكنك أردت والعياذ بالله، ذا قال والله أركسهم بما كسبوا، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. ونفس الشيء قضية الإنكاس هي نفس الفكرة، أنهم كانوا مقبلين لكنهم أرادوا أن اختاروا النفاق، فانقلبوا على أعقابهم كما ينقلب الوعاء، فلا يصلح أن يعبأ الآن. نعم. قال: وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهذا حال الأكثر. القلب الرابع وهو قلب أكثرنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إنسان فيه خير وشعب من الخير وفيه شعب نفاق، هذا يختلف عن الشخص الأول. القلب الأول وهو القلب الأجرد الذي فيه سراج، لا هذا قلب مؤمن، أي قلب مطمئن بالإيمان، خلص مستوي، ما عنده خلط وتخليط، تخليط مدمن طبعا المراد، لأنه ما في إنسان ما عنده شيء من الذنوب، لكن المراد أن الإيمان استقر في قلبه، بالتالي ذنوبه فلتات فقط صغيرة. أما القلب الرابع هو إنسان عنده إيمان وعنده مادة نفاق، فهو بيروح وبيجي، يوم بتلاقيه مع أخواننا في المساجد من أهل الخير والصلاح، يوم بيمشي مع الفاسدين وقاعد يقضي شهواته في الحرام، يذهب يوما هنا ويوم هنا في صراع مستمر، لم يستوي قلبه على الإيمان بعد. فهذا قال وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. يعني هذا في النهاية بماذا سيختم له؟ بما سيغلب. إما أن تغلب عليك مادة الإيمان على مادة النفاق ويكون منسوبها أكبر، وإما والعياذ بالله تغلب مادة النفاق على مادة الإيمان فيكون منسوبها أكبر. هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان أصل في تقسيم القلوب، أصل في تقسيم قلوب الناس، قلب أجرد وقلب أغلف وقلب منكوس وقلب فيه مادة إيمان ومادة نفاق، ومصيره إلى ما يغلب منهما. فنسأل الله أن نكون من القلوب التي جردت له إيمانا وتوحيدا وإقبالا عليه. نعم. قال رحمه الله ومنها التثبيت عن الطاعة. هذه أول الآن في المقطع الأول ذكر مجموعة من أمراض القلوب، يعني كلها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كأنه اعتبرها وحدة واحدة مترابطة، يعني الختم والطبع وجعل الأكنة والرين، يعني كلها من باب واحد، كلها من باب واحد، وهي أن القلب فيه غشاء أو عليه غلاف أو عليه طبع أو عليه ختم، فلم يعد يستقبل مادة الإيمان. هذه أول مرض وأول عقوبة من عقوبات القلب، وجود الغلاف اللي ربنا سماه مرة قفل، مرة سماه ختم، مرة سماه طبع، مرة سماه غلف، مرة سماه غشاوة. هذه كلها مفردات موجودة في القرآن الكريم تحوم حول معنى واحد، وهي أن أعظم عقوبات القلب أن يصبح هناك حاجز بين قلبك وبين معاني الإيمان، فلا تستطيع أن تصل إليه هذه المعاني، وهذا من أشد الأمراض. طيب المرض الثاني قال ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها. هذا مرض آخر من أمراض القلوب الشديدة، وهو أن الله إذا رآك تعصي في يوم من الأيام يثبطك عن الطاعة ويقعدك عنها. تكون ماشي في مشروع قرآن تبطل تحفظ، تكون ماشي في مشروع علمي عادي بتعود إلى الدنيا وأكلها وشربها، ما بديش هالعلم ولا هالقراية. تكون ماشي في برنامج تطوعي، برنامج خيري بتساعد الناس، يضعف قلبك عن مساعدة الناس، مع أنك كنت غوثا لملهوفين ومساعدا للناس في عمل اجتماعي تطوعي، تترك هذه الأمور. هذه مشكلة، تركك للخير. الآن شوفوا، في إنسان، يعني حتى ما نخلط بين فكرته، في إنسان بكون في ثغر من ثغور الخير لكنه يتركه لثغر آخر يراه أولى، هذا ما في مشكلة صح ولا لا؟ ما في إنسان إلا بقدر مصالح. أن تترك ثغر خير لثغر أعلى من تراه أولى، هذا مطلوب أصلا، مش هذا مطلوب أن تعرف ما هو الأعلى في كل وقت. لكن المشكلة في من يترك ثغر الخير إلى لا شيء، المشكلة في من يترك ثغر خير كان فيه من قيام، من قرآن، من دعاء، من استغفار، من بر والدي، من إحسان، من إغاثة ملهوف، وجوه الخير كثيرة، ثم لا يذهب إلى بديل. هذا اللي بخاف عليه، إن لماذا حرمه الله من هذا الثغر بعد أن كان مقيما عليه في مشكلة، وهي مشكلة قلبية خطيرة. نعم. قال ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق وأبكم لا ينطق به وأعمى لا يراه، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان. طبعا هذا حقيقة والكلام، أنا لا أرى، يعني يبتعد عن المرض الأول. أحيانا ابن القيم بيوسع دائرة القضية، لكن أنا أرى يعني ليس منفصلا عنه، هو شكل من أشكال الغشاوة، شكل من أشكال الطبع، وهو أن يجعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق بالحق، لأن الأبكم هو الشخص الأخرس الذي لا يتكلم، أعمى لا يرى الحق، هذا شكل من أشكال الطبع على القلب والختم عليه. فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره. أنت الحق في إيش بنفعك غير الحق؟ للأسف هذا الحق الذي لا ينفعك إلا هو، كيف ستصبح النسبة بينك وبينه؟ قال فتصبح النسبة بينه وبين الحق الذي لا ينفعك إلا هو كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات. الآن إنسان عنده أذن لكنها صماء، شو علاقة هاي الأذن بالأصوات؟ لا شيء، خلاص ما هي مش مستفيد منها. إنسان عنده عين لكنها لا ترى، ما علاقة هذه العين بالمرئيات؟ لا فائدة. كذلك إنسان عنده قلب لكن هذا القلب لا يستفيد من الحق، فلا عبرة بهذا القلب، لا عبرة به حقيقية. نعم هو ينبض تتنفس أنت، لكن من هذه ناحية حسية بيولوجية يعني، لكن من ناحية إيمانية حياتية كما يريدها الله لا عبرة بوجود هذا القلب. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية. يعني هذا رأيه، يقول أن العمى الحقيقي هو عمى القلب، الخرس الحقيقي هو خرس القلب، الصمم الحقيقي هو صمم القلب، وأما صمم الآذان وعمي العيون وبكم الفم هذا تبع. هذا يقول لأنه لماذا هو طبعا بنى هذه القاعدة؟ أنت بتقول أليس هذه مبالغة من ابن القيم؟ لا، ليست مبالغة، لأن الإنسان لو كان عنده عماء في العين أو صمم في الأذن أو بكم في الفم وكان مؤمنا موحدا مقبلا على الله، هذا مجرد بلاء دنيوي صغير ينتهي ويموت الإنسان ويعود إلى كماله في الدار الآخرة. لكن المشكلة الحقيقية هي أن يكون الصمم والعمي والبكم أين؟ في القلب، لأنك إذا فقدت الطريق إلى الله ما وجدت شيئا، وإذا عرفت الطريق إلى الله ما فقدت شيئا. هي هكذا الحياة أيها الأحبة. فلذلك يقول ابن القيم: ومن هذا يعلم أن الصمم الحقيقي والبكم الحقيقي والعمى الحقيقي هو ماذا؟ في القلب. وأما الجوارح لو حدث لها ما حدث من العمى والصمم هذا كله تبع وليس أساسا. نعم. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جميل. إذن هذه القاعدة اللي وضعها ابن القيم استدل عليها، يعني لما يقول أن العمى الحقيقي هو عمى القلب وأن عمى الأبصار هذا شيء تبعي، ما دليلك يا ابن القيم على هذا الكلام؟ قال: دليلي قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طب سؤال: كيف يقول ربنا فإنها لا تعمى الأبصار مع أنها قد تعمى؟ أليس في هذا إشكال؟ الله يقول فإنها، يعني الأبصار الحقيقية الحسية لا تعمى. طب كيف لا تعمى؟ طب نحن نرى كثير من الناس عميان، فكيف ينفي ربنا سبحانه وتعالى العمى عن البصر فيقول إنها لا تعمى الأبصار، مع أننا نرى في حياتنا كثيرا من الناس العميان؟ تفضل. قلوبهم ما شاء الله بصيرتهم اعلى من احسنت. اذا ما المراد لما يقول ربنا فانها لا تعمى الابصار؟ هل ينفي ربنا وجود اناس عندهم عمى بالبصر؟ احسنت. في الميزان الايماني ايوه شيخ، يعني في النظر الالهي باختصار، الله عز وجل لما يخاطبنا في القران لا يخاطبنا بمقاييسنا الدنيويه صح، وانما يخاطب بالمقاييس الالهيه. لذلك اليوم احنا امام شاشات التلفاز نرى اهلنا واحبابنا ونساءنا واطفالنا في غزة العزة يقتلون على يد آل الوحشية اليهودية، عليهم من الله ما يستحقون صحيح؟ لا، الان انت قلبك عم يتقطع صحيح على وجود هذه الاشلاء وعلى وجود هذه النساء تحت الارض. الان في ميزاننا الارضي تشعر انك بالشفقة والحزن وانه مات وغادر، لكن في الميزان الالهي العظيم ربنا إيش يقول؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذا الشخص الذي يستشهد في هذه المقامات إيش طبيعي أنا كإنسان دنيوي أكون حزين ومتقطع عليه، لكن في النظر الإلهي يقول لك هذا الشخص الذي يستشهد الآن هو في قمة سعادته وفي قمة حياته وكمال، هو مسرور. وقال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يقول الناس تعالوا تعالوا أيها الناس ترى هذا كل الموت وألم قرصة، كل هذا الموت أنتوا شايفينه صح، جسدي تقطع وتشفقون من هذه المناظر وترون الدماء تسيل، لكن هي لحظة واحدة لحظة القرصة، وإلا كل ما ترونه من أشلاء ودماء إنما هو شيء ظاهري لم يصب به، يعني هو لم يحس بألم كما أنت، يعني مقدار شعورك بالألم أكثر من شعوره هو في لحظة موته، مقدار أنت شعورك بالألم عليه الآن وتفتت قلبك عليه هو أعلى من مقدار شعوره هو بالألم لما حصل به ما حصل، وهذا من كرامة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. فموضوع النظر الإلهي يختلف عن موضوع نظرتنا نحن الحسية. فنحن في الدنيا كما تفضل أخونا ترى إنسان قد يكون أعمى البصر لكنه مستيقظ البصيرة، فأنت بتكون مشفق عليه، يا حرام مسكين وما بعيش مثلنا ولا يرى ما نرى، وما يدرك والله لعله هو في خير ونعمة عظيمة من الله أنه لا يبصر المحرمات ولا ينظر إلى الشهوات، وعافاه الله من كثير من الأمور التي أنت قلبك مبتلى بها من النظر الحرام والسوشال ميديا والكلام الفارغ والفتن التي حرقت قلبك وقد لا تنجو منها يوم القيامة. فربنا يقول فإنها لا تعمى الأبصار، يعني عمى الأبصار ليس هو العمل الحقيقي، وإنما العمل الحقيقي هو أن يعمى قلبك. أما البصر عمي ولا ما عمي، هاي جارحة فقط، مجرد عضو حسي، هذا عضو محسوس، عماه ليس عما حقيقيا، وإنما هو عما مجازي تبعي في النظر الإلهي. أنت ماشي تقول لا يا شيخ، طب هو عما حقيقي؟ ماشي، في النظر الدنيوي أما أفهمه أنا وأنت نسميه عما، لكن في الموازين الإلهية الله لا يسميه عما. في الموازين الإلهية وفي المفهوم الشرعي أن يكون الإنسان فاقد البصر الله لا يسميه عمى، لأن النظر الإلهي ينظر إلى ماذا؟ إلى القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ قلوبكم وأعمالكم. فالله سبحانه يمكن يكون جعلك تفقد عضو معين، أذنا أو لسانا أو كذا، لكن هذا لا ينظر إليه الله، وإنما ينظر إلى قلبك. إذا قلبك مستيقظ كل شيء ممتاز، مهما كان عندك تشوهات جسدية، وإذا قلبك ميت كل شيء خطأ، حتى ولو كان جسدك سالما تاما. نعم، قال التأكيد للقاعدة. طيب نكمل هذه الفقرة حتى نختم المجلس. قال وليس المراد، قال رحمه الله تعالى وليس المراد نفي العمل الحسي عن البصر. هاي شوف ابن القيم طرح هذا السؤال، قلت ليس المراد أن البصر حسا لا يعمى، بالتأكيد ليس هذا المراد في قوله لا تعمى الأبصار. وكيف وقد قال ليس على الأعمى حرج، فالله سبحانه استعمل كلمة الأعمى بمعنى العمى الحسي في سياقات أخرى، لما قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. إذن الله عز وجل يقول أن الذي يفقد البصر حسا عنده عمى في سياقات أخرى، لكن في هذا السياق لما نفى العمى عن الأبصار أكيد المراد شيء آخر. ما هو؟ قال كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد أن العمى التام على الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كالعمى، حتى إنه يصح حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه أظنها كلا عمى. نعم كلا، يعني أنا النسخة عندي خطأ، لكن إيش نسخة تعالى من فوائد؟ كلا عمى، صح هذا الكلام، كلا عمى. يقول وإنما المراد أن العمى الحقيقي هو عمى القلب، حتى إن عمل بصر لو بدك تقارنه بعمل قلب بكون ولا إشي، كأنه ليس عمى. هذا المعنى كلا عمى، أي عمل بصر بالنسبة إلى عمل قلب لا شيء، كأنه ليس عمى أصلا. فهذا هو المراد في الآية. حقيقة فهم القرآن إخواني بهذا العمق هو اللي بيخلينا نبدأ هيك نعيش في القرآن ونشعر جماله. إذا لما يقول الله إنها لا تعمى الأبصار، ممكن شخص يورد عليك هذا الاستشكال، كيف لا تعمى الأبصار وأنت ترى عميان في حياتك؟ بدك تفهم هذا المعنى، أن الله إنما نفى عمل بصر بمعنى أن عمل بصر بالمقارنة مع عمل بصيرة لا شيء، كأنه ليس عمى أصلا، فصح نفي العمى في تلك الآية. وأما في الوضع الحسي البيولوجي الحياتي، عدم وجود البصر هو عمى من ناحية حسية. نعم، قال حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني هذه مقارنة أخرى، ليس الشديد هو الذي يصرع الناس ويقضي عليهم وكذا بالبكسات والمشاكل، وإنما الشديد من هو؟ يملك الذي يملك نفسه عند الغضب. الآن هل الإنسان الذي يصرع الناس ويضربهم لا يعتبر شديدا في عرف الناس؟ لا، هو شديد، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد هذا وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب؟ ليخبر أن قوة الشدة الحقيقية المعتبرة هي قوتك على ضبط أعصابك، وأما شدتك في مصارعة الناس ليست شيئا ذا قيمة، فصح النفي عنها على هذا المعنى. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. فهذا قمة صورة المسكين، وأما الذي ترده اللقمة واللقمتان وإن كان فيه معنى المسكين لكن لا يتحقق فيه مضمونه الكامل. نعم، والمقصود الخلاصة أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، وكما قلت لكم الذي يظهر لي أن هذه ليست شيء منفصل عن العقوبة الأولى التي ذكرها، بل هي تبع لها. نكمل إن شاء الله أيها الأحبة في المجلس القادم. ما يتبع ذلك من عقوبات القلب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.